أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان ألن نجمع بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة لا أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين سوي بنانه لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس يسأل أيان يوم القيامة. فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر. يقول الإنسان يومئذ أين المفر. فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر. كلا لا وزر. يقول الإنسان يومئذ أين المفر. كلا لا وزر. إلى ربك يومئذ المستقر.